القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد جامع أحمد المقيم في 21 شارع عاد الخيري المتفرع من شارع الجزائر المنشية محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: ظروف صعبة ومعيشة أصعب، عشت بالأمل سنين عمري اللي فاتت ومش هفقد الأمل يا حضرات. أصحاب الاحتياجات الخاصة المعاقين يا سادة، رغم ظروفهم الصعبة جدا إلا إن ربنا بيديهم القدرة على التحمل والصبر على المصاعب والأمل في بكرة. أنا راجل كبير على المعاش، كفيف، عندي بنت في الثانوية العامة، معاشي كله 474 جنيه. مش هقول لكم عايشين ازاي ولا محتاجين ايه، لكن عايشين والحمد لله. المشكلة بقى هي عايشين فين. عايشين في 21 شارع عادل خيري المتفرع من شارع الجزائر المنشية الإسكندرية، مش في شقة في العمارة دي، لا يا حضرات، في مكان فوق السطوح كان عبارة عن حمام وتحول لأوضة، أوضة عبارة عن مترين في مترين. عايشين فيها ازاي؟ اهو عايشين والسلام، لكن على امل ان ربنا يكرمنا والسادة المسؤولين في محافظة اسكندرية يساعدونا بشقة من شقق الايواء او الحالات الاولى بالرعاية. لكن السنين بتمر والبهوات مفيش على لسانهم غير لما يكون في شقق بيتم الاعلان عنها على طول. يا محترم، روح اسحب كراسة الشروط وادفع المقدمة المطلوبة وقدم على الشقة اللي هتستلمها متشطبة وزي الفل. لو القرعة لا قدر قصدي بإذن الله جت عليك. أكيد حضرتك بتهزر، أنا لا عندي فلوس أدفع مقدمة ولا عندي دخل أدفع منه قصاد شهرية وربع سنوية زي اللي بيطلبوها. وبعدين أنا مش عاوز شقة من الشقق دي، أنا عاوز حاجة اللي بتكون أوضة وصالة المخصصة للحالات الأولى بالرعاية، لأن سني وظروفي المرضية يستحقوا ده. بصراحة أنت عندك حق، لكن المشكلة فينا إحنا. قصدي يعني إننا إحنا ما عندناش حاليا حاجة زي كده، لكن أوعدك وأنا وعدي دين عليا، لأني أنا حر. أنا إيه؟ حر. وبوعدك وقت ما تتوفر الشقق هنسلمك منها شقة. ها، مبسوط؟ يلا مبروك مقدما. شوقي، وصل الأستاذ للطريق، انت عارفه يعني. والسنين بتفوت والعمر بيخلص والوضع على ما هو عليه. انا مش بقيلي في الدنيا كتير، انا خايف على بنت اللي في الثانوية العامة تعيش في المكان ده من غيري. املي ان السادة المسؤولين في محافظة اسكندرية يساعدوني. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.